الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة من الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الخامس من ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني من الشهر الثاني عشر لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب السادس بعد الأربعين، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس والأربعون، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. نعم. هنا التسمي مع مراعاة المعنى، فلو تسمى إنسان باسم حكيم أو الحكيم وقال حكيم فلان وقصد بذلك المعنى، قصده أنه ذو الحكمة الكاملة، هذا لا يجوز. أو سمى فلانا، أو سمي فلان، أو سمى نفسه العليم أو العزيز وأراد بهذا المعنى ذو العلم الكامل أو العزة الكاملة المطلقة، هذا لا يجوز، بل هذا فيه من الشرك بالله عز وجل. لأن العلم الكامل والعزة الكاملة والرحمة الكاملة وغير ذلك إطلاق الصفات بإطلاقها بكمالها لا يجوز إلا لله وحده، وهو كذلك، والله عز وجل له الكمال المطلق. أما لو أطلق اسم على شخص ولم يرد هذا المعنى، كما يقال مثلا: وقال الملك، وكان ملكا، امرأة العزيز، صحابي كان اسمه إيش، حكيم بن حزام، بل الله قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا كله لا بأس به، لكن المقصود رحمة أو رأفة أو ملك أو عزة بما يليق هذا المخلوق، لا الكمال المطلق الكامل، ذلك لله وحده. ثم أن بعض الناس قد يتسمى ببعض الأسماء أو يلقب ببعض الألقاب فيها نوع من التعظيم، فيها نوع من التعظيم، فيخدش حينئذ التوحيد وينقص معناه. فإذاك جاء هذا الباب في النهي والوعيد لمن تسمى بقاضي القضاة، قاضي القضاة. فهذا لهذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، الشيخ صالح الفوزان، هذا الباب. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب مشابه للباب الذي قبله، باب من سب الدهر فقد آذى الله، لأن الباب الذي قبله فيه النهي عن مسبة الدهر، لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في النهي عن التسمي بالأسماء الضخمة التي فيها العظمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا يغيظ الله سبحانه وتعالى، فسب الدهر يؤذي الله وهذا يغيظ الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين محرم شديد التحريم. ثم يأتي بعد هذا الباب باب احترام أسماء الله، وهو كذلك يشبه هذين البابين. فهذه الأبواب الثلاثة بعضها يشبه بعضها، لكنها لما كانت متنوعة نوعها المؤلف رحمه الله من أجل أن يعرف كل شيء على حدته مفصلا، لأن أمور التوحيد لا بد فيها من التفصيل والبيان، ولا يكفي فيها الإجمال والاختصار. قوله التسمي بقاضي القضاة ونحوه يعني كل اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، مثل ملك الأملاك وسيد السادات وما أشبه ذلك من الألقاب الضخمة التي يتلقب أو يتسمى بها بعض الجبابرة أو المستكبرين. وكل هذا محرم ومنهي عنه، لأن المطلوب من المخلوق التواضع مع الله سبحانه وتعالى وتجنب ما فيه تزكية للنفس أو تعظيم للنفس، لأن هذا يحمل على الكبر والإعجاب وخروج الإنسان عن طوره ووضعه الصحيح. وكل هذا يخل بعقيدة التوحيد، لأن عقيدة التوحيد تدور على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تنزيه الله عن المشابهة والمماثلة. فمن تسمى باسم لا يليق إلا بالله على وجه التعاظم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن في من أسماء الله ما لا يجوز التسمي به على بحال من الأحوال، مثل الله، هذا ما يسمى به المخلوق سواء اعتبر المعنى أو لم يعتبره، لأن الله معناه المألوه المعبود، والعبادة حق لله وحده. يعني حكيم، الإنسان ممكن يكون حكيم، ممكن يكون عليما صح، ممكن يكون حيا سميعا بصيرا، لكن يقال الله أو يقال المخلوق الإله بهذا الإطلاق فهذا لا يجوز. نعم، قد يطلق عليه إله إطلاق لأنه مألوه معبود، لكن يسمى الإله يسمى الله هذا لا يجوز، هذا حق لله وحده. وكذلك اسم ماذا؟ الرحمن. الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، هذا ليس إلا لله وحده، فلا يطلق على غير الله لفظ الجلال الله ولا اسمه جل وعلا الرحمن ولا اسمه الرحمن. نعم. قال: فمثلا قاضي القضاء هذا لا يليق إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بين الناس يوم القيامة القضاء النهائي، يقضي بين جميع الخلق ملوكهم وعامتهم وعلمائهم وعوامهم، يقضي بين جميع خلقه سبحانه وتعالى، فالقضاء المطلق هو لله سبحانه وتعالى، فلا يليق أن يقال للمخلوق قاضي القضاء، لأن الله هو الذي يقضي بين جميع الناس يوم القيامة، يقضي بينهم بحكمه. قال تعالى: إن ربك يقضي بينهم بحكمه، فهو الذي يقضي بين الناس سبحانه وتعالى. أما القاضي من الناس فإنه يقضي بين فئات قليلة من الناس، لا يقضي بين كل الناس، وإنما يقضي بين عدد قليل محصور، إما في بلد وإما في قضية خاصة، ثم قضاؤه أيضا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. أما قضاء الله جل وعلا فإنه لا يكون إلا حقا وصوابا، ولا يتطرق إليه الخطأ والنقص جل وعلا. ففي هذه الكلمة قاضي القضاء تعظيم زائد. قضاء الله عز وجل له معاني، منها يقضي قضاء كونيا، فقضاؤنا سبع سماوات، يعني حكم أن تكون سبع سماوات حكما كونيا كن فيكون. ومنها يقضي بالأحكام الشرعية، فقضاء الله عز وجل بتحريم كذا ووجوب كذا واستحباب كذا، هذا أيضا قضاء الله تبارك وتعالى، وكل ما يقضيه شرعا يحبه ويرضاه. ومنها قضاء الله عز وجل يعني الحكم بين المتخاصمين، فالله يقضي بالحق، يقضي بالحق، وحكمه جل وعلا يوم القيامة بين عباده، لأنه جل وعلا يجازي العباد، فلذاك يوم القيامة يسمى يوم الدين، ومنه في سورة الفاتحة مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، فيقضي الله عز وجل ويجازي العباد على أعمالهم ويقتص من بعضهم لبعض. فصار من قضاء الله ما هو كوني قضاهن فقضاهن سبع سماوات، ومنها ما هو شرعي يقضي بالأحكام الشرعية فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء، وفي قضاء يحكم يعني يقاضي العباد يوم القيامة على أعمالهم، حتى أنه جل وعلا يقضي بين ماذا وماذا؟ بين الشاة القرناء والشاة الجماء، فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. قال: ففي هذه الكلمة قاضي القضاة تعظيم زائد ومنح للمخلوق لصفة لا يستحقها ومرتبة لا يرقى إليها. نعم. فالمناسب أن يقال رئيس القضاة، بمعنى أنه يرجع إليه في أمور القضاء وتعظيم وتنظيماته ومجرياته. نعم. كذلك ملك الأملاك، لأن الملك المطلق لله عز وجل، وهو الملك الدائم الشامل. أما ملك المخلوق فهو ملك جزئي ومؤقت. وهل يقال يطلق على الإنسان بأنه ملك؟ ممكن أو لا؟ ممكن، ملك من الملوك ممكن. نعم. فالشيخ رحمه الله ترجم بقاضي القضاة لأن كلمة قاضي القضاة تدخل في ملك الأملاك، فإذا نهي عن كلمة ملك الأملاك فإن قاضي القضاة تأخذ حكمها، لأن كل من اللفظتين فيهما التعظيم الزائد عن حق المخلوق. نعم. كذلك ملك المخلوق منحة من الله سبحانه وتعالى وعارية، لم يملك هذا الملك بحوله ولا قوته، وإنما الله هو الذي ملكه. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالذي يملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أما ملك الله جل وعلا فإنه ملك حقيقي عام دائم. نعم. لذلك الإنسان ممكن يملك، قال جل وعلا: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال جل وعلا: أو ما ملكت مفاتيحه، وقال جل وعلا: وقال الملك ائتوني به. لكن كل هذا الملك يكون محدودا زائل، إذا مات الملك أو المالك للشيء زال ملكه وزال حكمه بموته، وربما يكون بعزله، وربما يكون بذهاب عقله، وربما يكون بالغلبة عليه، بمصادرة ملكه، بتنازل عنه، ببيعه. فكله محدود ومؤقت. أما حكم الله فمطلق، لا يخرج عن ملكه شيء ولا مثقال ذرة، ولا ينازع أحد في شيء من ملكه، بل الله جل وعلا يملك من يشاء من عباده. قل اللهم مالك الملك، فهو الملك وهو المالك. فلذلك لا يناسب أبدا أن يقال عن مخلوق أنه ملك الملوك أو ملك الأملاك، وإنما ذلك الله جل وعلا هو مالك كل شيء. نعم. قال في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، فسرها المؤلف في آخر الباب أخنع يعني أوضع، فهذه الكلمة إذا أطلقت على المخلوق ملك الأملاك فإنها تكون وضيعة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان مقصود صاحبها الرفعة والعلو، فإن الله يجازيه بنقيض قصده ويجعله وضيعا، كما جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، وذلك معاملة لهم بنقيض قصدهم. قال رجل: المتكبرين والجبارين. نعم، هذا حديث وصحيح، أن المتكبرين والجبارين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم، أرادوا التكبر فوضعهم الله. نعم. قال رجل تسمى، وفي رواية يسمى بالياء، والفرق بينهما: تسمى يعني سمى نفسه، ويسمى يعني سماه غيره ورضي هو بذلك ولم ينكر. نعم. فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه. طيب لو سماه ولم يرضى بذلك يضره شيء؟ لا يضره شيء. الدليل: كما إذا عبد الإنسان من دون الله وهو غير راض لا شيء عليه، فعيسى مريم يعبد من دون الله عز وجل، صح؟ فلا يضره شيء ويتبرأ منه يوم القيامة، بل إذا أنزله الله آخر الزمان فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير. إذن متى يكون طاغوتا؟ إذا عبد من دون الله وهو راض. فلو أن شخصا ما سمي ملك الأملاك ورضي بذلك وما سمى نفسه رضي بذلك فإنه يؤاخذ على هذا. أما لو سمي وقد يسمى بعد موته لم يرضى بذلك لا شيء عليه. فإذا سمى نفسه أو سماه غيره ورضي بذلك هذا هو المحظور. أما إذا سمي ولم يسمي نفسه فهذا خطأ من المسمي ولا يلحق شيء. نعم. قال فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وتعاظم ورفعة لا يستحقها المخلوق. الله جل وعلا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله. فالمؤمن لا يريد العلو في الأرض وإنما يريد التواضع لله سبحانه وتعالى. وإن تولى وملك فإنه لا يريد العلو وإنما يريد بالولاية والملك الإصلاح والعدل بين الناس. فإذا كان هذا قصده صار من أحب الخلق إلى الله تعالى وصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فالملك العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فليس معنى هذا النهي عن تولي الملك لأن تولي السلطة والحكم مطلوب إذا كان القصد الإصلاح فلا عيب في ذلك، إنما العيب في القصد السيء. فإن كان قصده من تولي الملك العظمة والكبرياء والتجبر صار مهانا عند الله عز وجل، وإن كان قصده الإصلاح والعدل وإقامة الحق في الأرض صار مأجورا عند الله سبحانه وتعالى، بل أجره عظيم، ومن الذين تستجاب دعوتهم عند الله عز وجل ولا ترد دعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر أول سبعة من؟ قال إمام عادل. سبحان الله، إن ذكر هذا قبل الذي تعلق قلبه بالمساجد والذي ذكر الله ذكر الله خالي ففاضت عيناه والذي تعرض لامرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال أول واحد قال إمام عادل لأن المهمة عظيمة جدا، المهمة كبيرة جدا، هو الإمام هو المتبع هو صاحب السلطة هو الآمر هو الناهي هو اللي تتاح له أبواب كثيرة يستطيع يستغل الناس يستطيع يأخذ أموالهم يستأثر بها، ومع كل هالمغريات وكل هالأبواب المفتحة أمامه عنده رعية تسمع له وتطيع ومع ذلك يعدل. فالأمر صعب جدا، وهذا في الإمامة سواء كانت إمامة كبرى أو صغرى، يعني أي مسؤولية تولها الإنسان يجب عليه أن يعدل أن يعدل حتى لو كانت مسؤولية صغرى. لو تأمر على اثنين أو ثلاثة إلا سؤل عنهم يوم القيامة. فالأمر صعب جدا، لكن الناس يجهلون فتجدهم يتسارعون إلى الولاية وإلى الإمامة وإلى الحكم وإلى الرئاسة مع أنهم سيسألون يوم القيامة. فالأمانة شأنها عظيم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا تسأل الإمامة فإن سألتها وكلت إليك وإن أعطيتها من غير سؤال أعنت عليها. واضح؟ لكن انظر إلى حال الناس. ثم أن من حكمة الله عز وجل أن حب السلطة في ناس كثيرون جدا يحبون ذلك لحاجة الناس إليه. سبحان الله، لو زهد الناس كلهم في السلطة وبقي الناس بلا سلطة عمت الفوضى. إن حتى لو وجد سلطان ظالم خير من عدمه، لأن الظالم سيكون الظلم محدودا، لكن بلا سلطان سيظهر من الظلمة ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ستسفك الدماء وتهتك الأعراض وتهتك الأموال، ما في حد يحاسب أحد. فوجود السلطان ولو كان ظالما بل ولو كان كافرا خير من عدمه. ولا أعني بقولي ولو كان كافرا أننا نبتغي حاكما كافرا، لا، لكن انظر لو كنت أنت في سفر في بلد كفار في حال سفرك للدراسة للتجارة للعلاج قتل الحاكم هناك وعمت الفوضى، ستتضرر ولا لا؟ تتضرر ولا لا؟ حتى تريد ترجع بلدك ما تستطيع ولا لا؟ أول ما تغلق المطارات ولا لا؟ تبهتم؟ يعني وجود هذا الكافر وأنت هناك مع استقرار الأمن خير من أنه يقتل أو يغلب عليه وأنت هناك. أنت واحد، عاد تصور كم أسرة كم أمة تعيش في ظل نظام على الأقل يؤخذ على يد القاتل والسارق والمعتدي، لو لم يكن في ذلك إلا تنظيم الناس، تنظيم سيرهم ومعاشاتهم وراتبهم ووظائفهم، لكن إذا ما وجد حاكم تعم الفوضى، يأتي فساد أكبر ولا لا؟ فساد أكبر وعظيم جدا. فلذلك الجهل اللي دائما يقول كيش يعني الحاكم، أول ما شيء نبدأ بذات الحاكم. طيب هل هناك حاكم بديل جاهز بحيث لو أزيل هالحاكم وضع حاكم مكانه؟ كم من حاكم أزيل ولو كان ظالما، فتطاحن الناس بعده إلى سنوات طويلة جدا، حتى ربما يأتي جيل وجيل وجيل وهم لم يتصافوا بعد. وإنما إزالة الحاكم الظالم تكون بالتوبة إلى الله عز وجل، بأن تبدأ بنفسك فتعدل، بأن تلجأ إلى الله بالتوبة والدعاء، تتقي الله. فإذا الناس زاد عندهم التقوى وزاد عندهم الورع وزاد عندهم الأمانة استقامت حكامهم، لأن الحكام أيضا كما ذكر القيم قال هي عقوبة من الله عز وجل، يعاقب الله بها من شاء من عباده، فجعل الله من العقوبات كما قال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله له عقوبات كثيرة، يعني ليس من عقوبات فقط نار جهنم يوم القيامة، في الدنيا يعذب من يشاء. ولذلك اقرأ كتاب الله تجد أمة أغرقها الله، وأمة أرسل عليها حاصبة، وأمة أرسل عليها من خسف بها الأرض، وأمة أغرقها ولا لا. فقال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقد يسلط الله جن على إنس، ويسلط إنس على جن، صوروا، ويسلط من على من؟ حكام على محكومين، رجال على نساء، نساء على رجال. ربنا جل وعلا له جنود ما يعلمهم الله هو. فحينئذ رفع الظلم يكون بالتوبة إلى الله عز وجل وتقوى الله. فساد، منكرات، سرقات، ربنا ماذا يقول؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اتقوا الله. وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الدول عندهم بطالة، عندهم مشاكل، عندهم سرقات، يقول حاكم الحاكم، شوف الناس ماذا تفعل، والحاكم ما هو إلا واحد من الناس. وذاك من الواقع والمجرب أن الحاكم ينظر في حال الناس ماذا يريدون. حتى وجد بعض الناس من ليس حول الإسلام، إذا وجد الأمر الناس تريد الإسلام وتكلم باسم الإسلام وشعارات الإسلام، ولا بيحول نفسه شعاراته إسلامية. حتى وجد بعضهم سمى نفسه عبد الله المؤمن ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه شاف في ناس يعني ممكن يكسب لو سمى نفسه تسمى بالإسلام. فالمقصود حينئذ أن هذا الظلم إنما يزول بماذا؟ بالمعروف، بالحكمة، بالشرع، لا بالأهواء. فالأهواء تدمر ولا تعمر، تدمر ولا تعمر، واضح؟ فالسبع لظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، أولهم الإمام العادل، لأن مهمة صعبة جدا أن يقوم بها الإنسان ويعدل مع قدرته على الظلم والاستئثار وتقديم ناس على ناس. هو حاكم يأمر وينهى. ولذلك كان من الذين توعدهم الله عز وجل بوعيد شديد إمام كذاب. يعني أنت حاكم، الناس تأتمر بأمرك وتهابك وعندك القوة ما عندك، وتكذب بعد. هذا من الذين يعني لهم عذاب أليم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال إيش؟ إمام كذاب، إمام قوة وقدرة وتكذب بعد. قال إيش؟ وعائل مستكبر، فقير ومتكبر. كيف لو عنده كم فلس إيش راح يعمل؟ هذا خبيث جدا، فقير ومتكبر بعد، يعني ما في دافع للتكبر، ما عندك ما يدعوك تكبر ومتكبر، يعني هذا معه في خبث. وبعد قال شيخ زان، وفي رواية شيمط زان، يعني واحد طاعم بالسن ويزني. هذا كيف كان يفعل شبابه؟ ضعف شهوته بدل يتوجه إلى الله ويرجو رحمته ويتفرغ العبادة، تقدم به السن ومع ذلك يسعى وراء الفاحشة. فإذا ضعفت يعني ضعفت الدعوة للمنكر ويقوم الإنسان بالمنكر هذا عذابه أشد. واضح؟ هكذا مسؤولية عظيمة إذا تولى الإنسان حكم الناس، إن رفق بهم رفق الله به، وإن شق عليهم شق الله عليه، وإن تأمر ولو على 2 أو 3 إلا وسئل عنهم يوم القيامة. فإذا كان عادلا فهو من 7 لظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن تجبر وكذب وظلم فحسابه عسير عند الله عز وجل، ليس بالأمر الهين، سواء كانت هذه مسؤولية كبرى أو صغرى. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال سفيان، هو سفيان بن عيينة الإمام المحدث الجليل، مثل شاهان شاه، يعني عند العجم، فمعنى هذا اللقب عندهم ملك الأملاك. نعم. ومقصود سفيان رحمه الله بهذا أن يبين أن هذا اللقب ممنوع في جميع اللغات، سواء بالعربية أو بالأعجمية، سواء سمي ملك الملوك أو شاهان شاه، فالمعنى واحد، وكذلك قاضي القضاة أو ما أشبه ذلك، فهذا منهي عنه في جميع اللغات. وفي رواية: أغيظ، هذا أفعل تفضيل، والغيظ شدة الغضب. وهل ربنا جل وعلا يغيظ ويغضب ويسخط وينتقم ولا لا؟ ننظر، إن كان الله قد وصف نفسه بذلك فهو أعلم بنفسه من خلقه، صح؟ أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فرسوله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق. فلما نظرنا في الكتاب والسنة وجدنا بأن الله يتصف بهذه الصفات. فإن قال قائل: هذه الصفات نقص، نقول: لا، كذبت أو أخطأت. كيف تكون صفات نقص والله جل وعلا وصف بها نفسه؟ أيصف الله نفسه بالكمال ولا بالنقص؟ كمال. ها؟ كمال. الكمال لو لم يكن فيها كمال ما وصف الله بها نفسه، فهو الذي وصف نفسه بأنه يسخط وأنه يغضب وأنه يسخر وأنه ينتقم. فإذا وصف الله نفسه فلا يصف نفسه إلا بالكمال. لكن هذه الصفات كما يبدو لبعض الناس أن فيها نقص، والأمر فيه تفصيل، فصفات الله منها ما هو كمال محض، أو ليس صفات الله، عموم الصفات منها ما هو كمال محض، ومنها ما هو نقص محض، ومنه ما يكون تارة كمالا وتارة نقص. فمثل صفة العلم والسمع والبصر والقدرة والحياة، هذه صفات ماذا؟ كمال محض. صفة الغفلة والظلم واللعب والعبث، هذه الصفات ماذا؟ نقص محض. فما الموقف من صفات الكمال المطلق؟ نصف الله بها على إطلاقها. وما الموقف من صفات النقص المحض؟ ننزه الله عنها على إطلاقها، مع اعتقاد اتصاف الله عز بكمال ضدها. وما الموقف من الصفات التي تارة تكون نقصا وتارة تكون كمالا؟ نصف الله عز وجل بها في حال الكمال، وننزه الله عن حال النقص. هذه 3 يعني أنواع من الصفات: كمال محض، نقص محض، صفات تكون في حال كمال وحال نقص. سأقول لكم عن صفة تقول هذه كمال مطلق، كمال محض، ولا نقص محض، ولا تارة وتارة. مثل صفة العور، العور ها نقص محض، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، صح؟ صفة الموت نقص مطلق، صح؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، صح؟ صفة الانتقام تارة وتارة، إذا كان الانتقام ممن يستحق أن ينتقم من هذا كمال، إذا ينتقم ممن لا يستحق أن ينتقم من هذا نقص. والله عزيز ذو انتقام، ينتقم ممن يستحق أن ينتقم من. طيب صفة الضحك كمال في حق الله كله كمال، ما في شيء في حق الله ليس كمال، لكن الصفة هي نفسها الضحك تارة وتارة. ايش رايكم؟ شوف ربنا ماذا يقول عن الكفار، ها ماذا يقول عن الكفار؟ ها من الذين أجل. هل سووا الكفار ما كانوا؟ لا. إن الذين أجرموا كانوا من. إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون. شفت؟ سماهم مجرمين لأنهم يضحكون من الذين آمنوا. ثم ماذا قال في حق المؤمنين؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ففي حق الكفار لما ضحكوا من المؤمنين سماهم الله مجرمين. ويوم القيامة المؤمنون يضحكون. وهذا من الفرح والسرور، واضح؟ طيب، إذن ربنا يضحك أو لا يضحك؟ يضحك بما هو لائق به سبحانه وتعالى. طيب الفضلي، صفة الفرح كمال ولا ذم ولا تارة وتارة؟ نشوف، خلينا نجرب. قال جل وعلا عن قارون، تعرف قارون ها؟ اللي عنده فلوس كثيرة هذا الكافر، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الظاهر فرح مزه، لكن قال الله في آية أخرى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، صح؟ فشلنا زين ها. طيب في موضع آخر، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، زين المزين ها ها. إذن فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ها المنافقون لما تخلفوا فرحانين أن تخلفوا، ها مذموم ولا محمود؟ مذموم. إذن ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده، محمود ولا مذموم؟ أكيد محمود. لماذا؟ لأنه الله يتصف به، ما يتصف إلا بالكمال. فالفرح إذا كان بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. يفرح إنسان، يفرح بالصوم، يفرح بختمه القرآن، بصلاح ولده، يفرح حقه، صح؟ هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. لكن يفرح بالمعصية، يفرح فرحا يحمله على الكبر والبطر كحال قارون، هذا مذموم. إذن هنا لا نستشكل إذا وصف الله نفسه بصفة رأيناها في مخلوق مذمومة. طيب مذمومة ليست على كل حال، لكن تارة وتارة. ولذلك صفة الغضب صفة محمودة ولا مذمومة؟ ها مذمومة، صح؟ ايش رايكم؟ انا جاي متاخر مو فاهم السالفه، شفت؟ نشوف نجرب. انت تقول مذمومة، صح؟ في واحد ماشي بالسوق مع زوجته، فاتى واحد وتلمس على زوجته، والغضب صفة مذمومة كما تفضلت. قل له جزاك الله خير، ارفع ايدك، انا ما احب اغضب لاني توني حاضر درس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فتطبيق للحديث والغضب صفة مذمومة، فأنا أقول لك لو سمحت أرفع عيدك لا تغضب. إيش رأيك بهالفعل؟ ولا تغضب توك تقول الغضب مو زين، تتراجع. إذن في حالة وحالة، هذا سبب التأخير عن الدرس، في حالة وحالة، صح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استوصاه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ورددها ثلاثا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هو الذي أوصى بالغضب صلوات ربي وسلامه عليه كان يغضب ولا ما كان يغضب؟ جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي ويغضب، يقول لا تغضب لا تغضب، لكن هو كان يغضب ولا لا؟ إذا ما معنى لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ يعني لا تغضب على أمر لا يستحق الغضب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله يغضب، وله شواهد كثيرة. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، صح؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله، وما كان ينتقم لنفسه. شوف عائشة رضي الله عنها فصلت، الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه يغضب. إذن هنا الغضب صفة كمال مطلق ولا محض مطلق ولا تارة وتارة؟ تارة وتارة، منه ما هو المحمود ومنه ما هو المذموم. فإذا جاء المحرف لصفات الله وقال لا نصف الله بالغضب لأن الغضب صفة، صفة إيش؟ صفة نقص، نقول لا، الغضب صفة قد تكون في حال نقص وقد تكون في حال كمال. فالذي يغضب لدينه لعرضه محمود ولا مذموم؟ محمود. طب الذي يغضب لأمر لا يستحق الغضب كما يفعل بعض الناس على المدرجات، ربما يغضب ويسب ويلعن ويكفر ويحتج على رب العالمين لعن، هذا توصل لعن السماء فنستحقها الملعون الذي وجهت له، ولا عادت بعض الناس ربما على المدرج يغضب على الحكم فيغضب ويلعن الحكم ويلعن والديه ويلعن ايش رايكم هذا؟ يجوز هذا؟ بس ظلمهم الحكم، ضيع عليهم بلنتي، ضيع بلنتي تلعنه، هذا هو ضيع بلنتي وهذا ظلمك. اللعن ليس بالامر الهين، حتى استهان به الناس حتى عند المدح يلعن، ها كن عن والديه والله سريع هذا، لعن خيره والله فيه كذا وكذا، يلعنه مدحا، غفلة يا غفلة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه: لعن المؤمن كقتله، وعيد شديد، يعني شبه لعن المؤمن بغير وجه حق كقتله. معروف معلوم مع وعيد القتل المؤمن، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده العذاب العظيم، متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده العذاب العظيم. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم بلعن لعن المؤمن بقتله شيء عظيم، مع ذلك الناس تستهين. إذن إذا وصف الله جل وعلا نفسه بصفة وصفناه بها، نفع عن نفسه صفة نفيناها عنه مع اعتقادنا إثبات كمال ضدها. كل صفات الله كمال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يماثل المخلوقين، ولا يجوز بحال من الأحوال نقول هذا لا يليق بالله وقد وصف الله به نفسه. أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ كلا، هو أعلم بنفسه من خلقه. واضح؟ كل صفات الله كمال. وبعض الناس يظن أنه إذا وصف الله عز بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك فيه نقص، فيذهب ليهرب من هذا التمثيل الذي وقع في قلبه وشيء، فيقع في التعطيل، إما تعطيل صريح أو تعطيل عن طريق التحريف ويسميه تأويلا. والحق أن كل ما وصف الله بنفسه في كتابه أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو حق، فالله أعلم بنفسه من خلقه ورسوله صادق مصدق. يفرح الله بتوبة العبد أو لا يفرح؟ يفرح. كيف عرفت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أنه يفرح بتوبة عبده ونقول لا ما يفرح؟ ها؟ قال أنه أراد إيش؟ يعني يفرح الله بتوبة العبد، يعني يريد أن يوصل الثواب. لقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل الثواب، ليش قال يفرح؟ ومن قال لك أن الفرح صفة مذمومة على إطلاقه حتى تنفيه عن الله وقد أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فها هو المؤمن يفرح بتوبة ابنه، صح؟ إذا تاب ابنك تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح. وهكذا المؤمن يفرح بصيامه ويفرح بصدقته ويفرح بتوفيق الله له. إذا أدرك الصلاة الخمس اليوم ما فاتت تكبير الإحرام، أتى المساء وضع رأسه قال الحمد لله وفقنا الله اليوم إنجاز كبير عظيم، وهو أنني أدركت الصلاة الخمس في الجماعة ما فتنت تكبير الإحرام، بينه وبين نفسه هكذا فرحان بهذا الإنجاز، يحق له ولا يحق له؟ الحمد لله توفيق الله عز وجل. أو حد أو اعتمر أو عانى إنسانا أو حتى دابة أو تصدق أو قام ببر والديه يفرح بذلك، مشروع له هذا ولا مشروع؟ بينما لو فرح بمعصية الله كان ذلك مذموما ومؤاخذ على ذلك، كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، يفعل معاصي ثم يجاهر بها، وربما صور نفسه وأرسل إلى رفقائه وأصدقائه وهو قائم على معصية الله مبسوط. هذا أعوذ بالله، هذا فرح مذموم، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الذين يفرحون بمعصية الله، الذين يتكبرون بفرحهم على معصية الله. أما يفرح إنسان هذا حالة نفسية بينه وبين نفسه، فرحان مبسوط، لأن ماذا؟ لأنه تمكن من طاعة، لأنه بر والديه، لأنه أكرم أولاده، لأنه هذا لا بأس به، بل محمود هذا. واضح؟ طيب، إذن هنا ربنا جل وعلا إيش يقول؟ أغيظ، يعني أن هذا الغيظ هو شدة الغضب. طيب كمل. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. واحد اسمه حكم أو صفات أنه حكم، حكم مو لازم يعني بالضرورة يكون يحكم مباريات، ممكن يحكم إيش في رسالة ماجستير أو دكتوراه، أو يحكم بين اثنين هو حكم، صح ولا لا؟ بل قال جل وعلا في كتابه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح وفق له بينهما. هذا حديث له مناسبة، أن سموه أبو الحكم يعني لابد أن يرضى الناس بحكمه، مقبول عندهم على الإطلاق. لا، ذلك الله الذي يحكم بين عباده. فلما أخذوا هذا المراعاة بهذا المعنى، أنه هو له الحكم، إذا حكم أخذ بحكمه ومقبول على إطلاقه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغير كنيته. نعم. جميل. نعم. قال الشارح إذن الاسم سمي اسم إما مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، أو من السمة وهي العلامة، يعني لغة قيل اسمه كذا، يعني من أين اشتق كلمة اسم؟ قال إما من السمو الشيء مرتفع، وإما من السمة يعني العلامة. نعم. فأسماء الله لا يعلمها إلا هو، يعني قصد مقصود يعني ومن أسماء الله ما لا يعلمها سبحانه، ما يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. واضح؟ فمن أسماء الله، ليس أسماء الله، أسماء الله منها ما هو معلوم، حديث ظاهر أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرته. فإذا المعنى فأسماء الله لا يعلمها إلا هو، يعني ومن أسماء الله ما لا يعلمها إلا هو. واضح؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الآن والله مصيبة المصائب اليوم إن هذا أمر تعسر جدا، أمر مؤلم أن أسماء الله عز وجل تكتب وتمتهن. الآن في مثلا جمعية اسمها جمعية عبد الله مبارك، جمعية تعاونية، جمعية إيش اسمها؟ جمعية سعد ها العبد الله، صح؟ سعد آل عبد الله. وتطبع أكياس الجمعية هذه كم؟ كميات، صح؟ كبيرة جدا. ثم ترمى هذه الأكياس، بعضها تغلف فيها سلة المهملات وتوضع. لابد من مراعاة هذا الشيء، مصيبة كبرى حقيقة. جوالين زمزم هذه ممكن مكتوب عليها مشروع الملك عبد الله والناس ترميها، مكتوب عليها عبد الله. ماذا نعمل؟ نقول فاتقوا الله ما استطعتم، اللي تستطيع تزيله افعل، ما لا تستطيع فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها صفحات، فيها أوراق، في زمن مضى الآن هذا قل جدا جدا. الناس أخذت تأخذ أوراق الجرائد ها سفرة، وهذه أوراق الجرائد فيها تعزية، فيها اسماء الله عز وجل، فيها كذا، والناس تأخذ سفرة. أفتكر الآن تقريبا قرضت ولا شيء، ولا لا أصبحت السفرة هذه اللي تسمى استعمال مرة واحدة منتشرة جدا. لكن يمكن بعض الناس في فترة بعد الخبز مخابز حط الجرائد هذه مات الإعلانات في أسماء الله عز وجل وتمتهن. المقصود الله الله المستعان على المسلم أن يتق الله ما استطاع، فيحترم أسماء الله عز وجل ولا يهينه ولا يتعمد ذلك. نعم. نعم. أن اسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي تدل على علم على الله، الله اسمه الرحمن اسمه الرحيم، وتدل على صفة فهو ذو رحمة ويرحم من يشاء. وليس كذلك المخلوق، المخلوق اسمه خالد وهو فاني، اسمه عبد الله وهو رأس من رؤوس المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الرأس الكبير المنافقين اسمه عبد الله، صح؟ وهو كافر بالله. فأسماء الناس هي ما هي إلا علم على الشخص، فلان اسمه عبد الله ولا خالد ولا محمد ولا عبد أحمد ونحو ذلك. لكن أسماء الله كلها أسماء دل على الصفات، اسمه العليم لأنه ذو علم وبكل شيء عليم، اسمه الرحمن لأنه ذو رحمة ورحمته وسعت كل شيء، اسمه القدير والقادر لأنه ذو قدرة وعلى كل شيء قدير. المخلوق قد يسمى حكيم ويسمى أيضا مثلا ملك يسمى عزيز ويراد به صفة هو فعلا ملك أو هو فعلا عزيز، لكن حينئذ يقال يقصد به المعنى الخاص به المحدود، يعني ملك المملكة الفلانية، ليس الملك الذي له الملك المطلق والحكم المطلق، فذلك الله عز وجل. وذلك لما قال الله عز عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصف إياه قال بالمؤمنين رؤوف ورحيم، ألا يتصف بهذين الصفتين؟ ها بالرؤوف ورحيم ولا لا؟ رؤوف يعني رؤوف ورحيم يعني رحيم، ولكن أيضا بالمعنى المحدود البشري. أما الله عز فهو الرؤوف الرحيم بالمعنى المطلق الكامل. نعم. ثم صلى الله عليه وسلم أسرع شوي بالقراءة شوي أسرع. نعم. ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان، هذا الكنية يسمى. بذلك يخطب بعضنا تقول له ما اسمك، بذلك يخطب بعضنا تقول له ما اسمك، يقول لك أبو عبد الله، ما اسمك؟ أبو محمد. ما قلت ما كنيتك، يقول ما اسمك، تقول فلان. لو قلت ما كنيتك قل أبو فلان. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. لا ولد ويوجد ما في نفوسهم من كراهية بعضهم لبعض، وهذا مستحب له أجر عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسنها تعجبا ثناء على عمل هذا الرجل فعله على ذلك، وإنما أنكر في التنبيه إلى الحكم وأرادته إلى الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد ليجعل له سبيلا قائلا؟ قال أبو سعيد: قلت سعيد عبد الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبو سمية. بدل أبي الحكم حكمناه بأكبر أولاده، دل على أن الكل يكون بأكبر أولاده. هذه السنة، السنة أن يكنى بإيش؟ بالأكبر من الأولاد. نعم. تفضل. صلى الله عليه وسلم على اسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا الحديث دليل على جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه كل فرقه. نعم. ثالثا الحديث دليل على ان من منع من شيء سيء وله دليل صالح فانه ياتي بدليل. الله اكبر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من التكلم بأبي الحكم جعل دليلا له وهو أبو سمية. صحيح. وهذا من قاعدة للمعلمين والدعاة، أنه إذا نهوا الناس عن شيء محرم هناك ما يحل محله من الطيب الحلال فإنه يأتون به ويبينونه للناس. ويبينونه للناس. نعم. المسألة الرابعة: حديث دليل على مشروعية الصلح بين الناس فيما يختلفون فيه. وأن الصلح مبني على التراضي ليس إلزاميا، فإن أبا سمية قال: تراضي كلا الفريقين، فالمصلح لا يلزم وإنما يعرض حملنا فإن خفت فإنك بلا تحمل، وإلا فإن المراد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحملها. أما الذي يلزم الناس بغير حكم الله فهذا طاغوت، الذي يلزم الناس بحكم الأعراق القبلية التي يتحاكى إليها بعض القبائل هذا من الجاهلية. المسألة الخامسة: حديث دليل على أن الكلية تكون بأكثر الأولاد. بارك الله، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.